بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظن الكعبة، وقلنا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تعجلون. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك بصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك المشركون قد شددوا على المسلمين، فلهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من صبر. نعم. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة. وقد دلل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال: إن كذا نعم فليكون ذلك عزة للمؤمنين، صريح عزة. نعم، يعني بصبر، يعني يتأسرون بهم فيكون ذلك عبرة، فليكون عبرة. ولكن عزة معنى يعني يصبرون فيكون عزة لهم، يصبرون كما صبروا. نعم. تصلح العزة حجر يعبر بها عن الحجر أو كذلك هم محتمل، لكن بس ما غلط من مراني تعبير العزة عن العزة لا تكون مصححة. نعم. مثلا أشار الشيخ، نعم، أشار الحديث: ثلاثة أقسم عليهن ولا صبر أحد على مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزة. جاء من هذا ليكون عزة المؤمنين، يقول يعني أخبار الماضين وصبرهم عزة المؤمنين، يعني بصبر المؤمنين الآخرين يتأسوا بهم فبسبب عزة. قد تكون عبارة عبرة للمؤمنين يعتبروا بهم بدل عزة محتمل، لكن هو متقاربة عزة وعبرة متقاربة. نعم. وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصته مبسوطة فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصته مبسوطة فيها أن الراهب قصة من الساحر مع ملك وغلام الذي يتردد بين الملك وبين الساحر. ما هو يشير إلى أصحاب الأخدود؟ لا، الله قصة حديث صهيب المشهور من صحيح مسلم أن كان ملك له ساحر، وكان هناك عابد، كان يقول لك أنا الساحر لما كبرت سنه قال: التمس فلانا ذكيا معلمه حتى يحل محله إذا مس، فالتمسوا فلانا فصادف أن الغلام مر على عابد بني إسرائيل كان يعلمه ويفقهه، حتى كان من شأنه ما يشفي به المرضى ويدعو لهم وحرش الله على يده، جليس للملك كان أعمى رد الله عليه وسلم، قصة معروفة ذكر هذا من الصالحين وغيره. ما فسر أصحاب الأخدود بهذه القصة هذه؟ مرادهم الساحر مع الملك. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصة مبسوطة فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك لأن قال: لا تقدع قتلي حتى تأخذ الأسلام من دين عليكم فتصيبني على جذع، ثم تقول: بسم الله رب الغلام وترمي حين تصيبني، فأسلم الناس بعد ذلك. وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية،

وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين أو يتركه له. فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة. اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به لا يحمله إلا مجرد الإكراه. وهذا يدخل فيه من يطهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به. ومن أسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك إلا مكرها فهذا لا يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض. خلاص انتهى. لا مصار من شيء. نعم كلامهم انتهى. لكن البيع الحاجة مالك الصالح مالك الصالح الله الله الله الله كان من خرب. كان في خرب. ولا على سبيل المثال. ما لك؟ تبارك الله. لا شك مكره. في التفاصيل. مكرهون. أقسام كثيرة. ولكن مثلما قال جل وعلا مكره رب الله مجمع إلا من نكره قلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان المكره التوحيد الشرك وفعا إذا كان صادقا مطمئنا قال فهكذا المكره هذا معصي. لا شيء عليه. وإنما الإثم على من أكره. يعلم الله منه انه مكره وانه ممتنع ولكن عجز. اما اذا تساهل فعليه نصيبه من الاثم فغدو تساهله. نسال الله الشرع. نعم سؤال مثالي الاغاثه انتهى العبد على الاغاثه تم الاغاثه الا بالله. نعم نعم نعم يعني لأكرهها لا بأس أن تأخذ لأنها يعني مظلومة. وإن تركت أو أخذت وصدقت فحسن. أما المهر البغي الممنوع هو اللي مطاوعة حرام عليها أن تأخذ عليها التوبة. مكره أنها مظلومة فأخذها ما أعطاها فلون به لها. إن أكلت فلا بأس لأنها دي مطاوعة. وإن صدقت فلا بأس كله. أما الحديث ومهر البغي خبيث هذه البغية التي فر بها نسأل الله العافية. نعم نعم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم الفائدة الربوية نطاق على هذا صدقة هذه الربوية ما تبقى صدق منها أو في مثالية أخرى. نعم لكن لا يتعلم معهم على الربوية ولا تصدق. لا لكن لو فعل رغم الله يصرف في كل خير مع التوبة إلى الله. نعم أو الناس يأكلوا عمرها هنا يتفق عمرها ما يجوز يعني هو حرم على الربا لا يتفق عمرها ولو قال بصنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذه نهاية حلقة 16 من شهر شعبان لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبها تم الكتاب ووصلنا إلى آخر صفحة في المجلد الثاني وهي صفحة الختام وهي برقم 48 و300. فتم بحمد الله تعالى. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا وأن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشير إلى أنه قد بدأ في هذا السفر الجليل في حلقة 14 من شهر رجب لعام 45